بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فبعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من العبادات، بدأ بالطهارة فيها، ثم بالصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، ثم الجهاد. فبعد أن تكلم على العبادات رحمك الله، شرع في المعاملات على عادة أصحابنا في ترتيب كتب الفقه، يبدأون بالعبادات لأنها أهم، ثم المعاملات، ثم الأنكحة، ثم الجنايات. فيبدأ المعاملات، أو يبدأون المعاملات بالكلام على البيع، لأنه أهم شيء في المعاملات ولا يخلو منه إنسان ويحتاجه كل أحد. فقال: كتاب البيع. والبيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، أخذ شيء وإعطاء شيء، ومصدر باع، باع يبيع بيعا، وباع يطلق بمعنى ملك وبمعنى اشترى، وكذلك اشترى يطلق بمعنى ملك وبمعنى اشترى، فيطلق كل منهما على المعنيين. هذا البيع لغة. وأما اصطلاحا فقال: وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. هذا تعريف البيع، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، النظر الصحيح. قال الله تعالى: وأحل الله البيع، وقال: لا تأكلوا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والسنة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى، وفيه أحاديث قولية كثيرة. والإجماع أجمع العلماء على أن البيع جائز، والأصل فيه الإباحة، لأن الأصل في غير العبادات الإباحة، ولذلك توضع شروط، إذا تحققت هذه الشروط صار الشيء حلالا. تعريف البيع اصطلاحا يقول: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. قوله مبادلة مال، المال كل عين مباحة النفع، كل عين مباحة النفع بلا حاجة. هذا تعريف المال، ولا بد أن تضبطه. المال كل عين مباحة النفع بلا حاجة. نحن نقول في اصطلاحنا المال إيه هو؟ النقود، الفلوس، صح؟ فيقول: عندي مال كذا وكذا. مالي، إذا سألت فلان كم عندك من المال، يذهب ذهنه مباشرة إلى الإيه؟ إلى النقود، الفلوس. إحنا حتى نسوي بين النقود والفلوس، هذا عرفنا. لكن المال أعم من ذلك. السيارة مال، البيت مال، اللباس الذي يلبسه الإنسان مال، الهاتف هذا مال، فراش البيت مال، حذاؤه مال، كل شيء مباح، كل شيء مباح النفع بلا حاجة هو مال. ما معنى مباح النفع بلا حاجة؟ يعني لابد أن يكون فيه نفع، فإذا لم يكن فيه نفع فليس مالا. ولا بد أن يكون نفعه مباحا، فإذا كان نفعه محرما فليس مالا، ولا بد أن يكون مباحا نفعه بلا حاجة، فإذا كان مباحا عند الحاجة أو عند الضرورة فليس مالا. ما معنى ذلك؟ إذا قلنا مثلا هذا الهاتف فيه نفع ولا لا؟ ونفع مباح ولا لا؟ نفع مباح. هل هو مباح عند الحاجة ولا مباح مطلقا في كل الأحوال؟ مباح في كل الأحوال، يبقى اسمه إيه؟ مال. هذه النظارة فيها نفع ولا لا؟ مباح. مباح مطلقا ولا مباح في بعض الأحوال؟ مباح مطلقا، يبقى إيه؟ النظارة مال. الحشرات ليس فيها نفع، يبقى ليست مباح، ليست مالا لأن ليس فيها نفع. قد يكون فيها نفع لكن محرم، ينتفع بها لكن انتفاعا محرما، كالخمر. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فالخمر ليس مالا، ليه؟ لأن نفعه ليس مباحا. في شيء لا ينتفع به أصلا كالحشرات إلا ما استثني. في شيء ينتفع به نفعا محرما أيضا ليس بمال كالخمر وآلات اللهو والمعازف، الجيتار والكمانجا وغير هذا، هذه أشياء فيها نفع لكن هذا النفع محرم فليس نفعا مباحا، فهذه ليست مالا شرعا. طيب الكلب فيه نفع ولا لا؟ فيه نفع. هل نفع مباح؟ ليس مباحا في كل حال، مباح في أحوال معينة، حرف أو صيد أو ماشية. في غير هذه الأحوال ليس نفعه مباحا، يبقى ده مباح نفعه لحاجة مش مباح، ليس مباحا مطلقا، يبقى الكلب ليس مالا. فهمتم؟ فكل عين مباحة النفع مطلقا بلا حاجة فإنها مال، إذا كان نفعها غير مباح فليست مالا، ليس فيها نفع ليست مالا، نفعها مباحا عند الحاجة كالكلب يباح للصيد ونحوه فليس مالا، مباح عند الضرورة كالميتة، الميتة تباح عند الضرورة وفي غير الضرورة حرام، يبقى الميتة مال ولا ليست مالا؟ ليست مالا. ليه؟ فيها نفع نعم لكن نفعها مباح للضرورة وليس في كل وقت. يبقى قوله مبادلة مال يعني مبادلة عين مباحة النفع بلا حاجة. قال ولو في الذمة، العين تطلق في مقابل الذمة وتطلق في مقابل المنفعة فتتناول ما في الذمة، ركزوا معنا يا اخوان، العين تطلق ويقابلها ما في الذمة، نقول هذا معين وهذا في الذمة. هذا معين يعني أنا أقول لك هذا الهاتف، أنا عينته أشرت إليه، هذا الهاتف اشتريته منك بهذه الألف، كده معين ولا مش معين؟ معين. الهاتف المعين هذا بهذه الألف المعينة، مش بأي ألف، بهذه الألف المعينة، ده كده اسمه إيه؟ معين، اشتريته بمعين، فتطلق العين بهذا المعنى اللي هو الشيء المعين الذي عيناه، وتطلق هذا في مقابل ما في الذمة بأن أقول اشتريت منك هاتفا بألف، أو هذا الهاتف، خلينا نقول هذا الهاتف بألف، ما قلتلكش بهذه الألف، ما طلعتش ألف معينة وقلتلك هذه الألف، قلت لك اشتري منك هذا الهاتف بألف، هشتري بقى اطلع من جيبي ألف، هروح اجيب ألف من البيت، هسحب ألف من البنك، المهم ان ايه؟ ألف. فهذه الألف هل هي معينة؟ شيء معين قدامنا كده ولا شيء في ذمتي؟ شيء في ذمتي. فيطلق تطلق العين ويراد بها ما يقابل الذي في الذمة، وتطلق العين ويراد بها مقابل المنفعة، فتشمل ما في الذمة. يعني ايه هذا؟ اشتريت منك سيارة كده دي في الذمة، اشتريت منك هذه السيارة عينتها تبقى ايه معينة، السيارة هذه شيء معين سواء كان معينا او في الذمة، انا اطلق عليه انه معين، اطلق عليه انه عين، اطلق عليه انه عين سواء كان معينا او في الذمة، اقول هذه عين، يقابلها المنفعة. يعني ايه المنفعة؟ رجل عنده ممر في طريق، الناس اذا لم يمروا بهذا الممر هيلفوا لفة طويلة عشان يصلون الى المكان الذي هو في اخر الممر. يعني الان هذا طريق في ممر بتاع واحد، لو اخذنا الطريق المستقيم نصل الى نهاية الممر سريعا، الممر ده لو ما مشيناش فيه بناخد لفة طويلة. ما اقول قناة السويس مثلا، فهذه منفعة ولا مش منفعة؟ انا لن اشتري من الرجل ممره، ولكن اقول له خذ مالا واعطني هذا النفع، يبقى دي اسمها ايه، منفعة ولا عين؟ منفعة، تقابلها الايه العين ولو كانت في الذمة. يبقى العين تطلق على ما يقابل، عين تطلق معنى المعين الذي يقابل ما في الذمة، وتطلق بمعنى ما يقابل المنفعة. فهمتم هذا؟ طيب، فالمؤلف اذا قال مبادلة مال ولو في الذمة، يبقى اراد بالمال هنا العين المباحة النفع. العين دي ما مرادنا بالعين؟ ما يقابل المنفعة، لان احنا قلنا مبادلة عين مباحة النفع ولو في الذمة. كلمة ولو في الذمة افادتنا ان ما في الذمة داخل في قولنا، هو التعريف مبادلة مال ولو في الذمة، شيل مال وحط مكانه ايه، عين مباحة النفع بلا حاجة، مش ده تعريف المال؟ فأنا إذا أردت أن أفصل أقول مبادلة عين مباحة النفع بلا حاجة ولو في الذمة. لو كانت التي في الذمة ليست عينا ما ينفعش أقول ولو في الذمة، إذا مرادي بالعين هنا ما يقابل الايه؟ النفع. مين مش فاهم؟ محدش يتكسف، نقول تاني. المؤلف يجمل عشان التعريفات فيها اختصار، يقول مبادلة مال ولو في الذمة. أنا قلت لكم المال ما هو؟ عين مباحة النفع بلا حاجة. فهمتم هذا التعريف؟ عين مباحة النفع بلا حاجة. كلمة عين في تعريف المال، هل المراد بها ما يقابل ما في الذمة أو المراد بها ما يقابل المنفعة؟ المؤلف لما قال ولو في الذمة، المؤلف لما قال ولو في الذمة أدخل ما في الذمة في العين، فجعلها في مقابل الإيه؟ المنفعة. وإن كانت هذه أيضا مالا، لأن المال يطلق على الثلاث، يطلق على العين وعلى المعين وعلى ما في الذمة وعلى المنفعة. فمبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، يبقى المال هنا يطلق على إيه؟ على المعين، المال المعين هذه المئة، ويطلق على ما في الذمة اللي هو ايه مئة بدون ان اعينها، ويطلق على المنفعة ايضا. فالعين هنا في كلامنا في تعريف المال تطلق على الثلاثة، لكنها تطلق احيانا وتقابل ما في الذمة، هذا معين وهذا في الذمة، وتطلق وتقابل المنفعة، هذا معين فيشمل ما في الذمة، هذه عين، يعني عين سواء كانت معينة او في الذمة وتقابل ايه هذه منفعة، تقول هذا معين وهذا في الذمة، هذه عين وهذه منفعة. لما نقول هذه عين وهذه منفعة دخل في العين الايه ما في الذمة. المؤلف هنا يريد الثلاثة، مبادلة مال يعني معين او في الذمة او منفعة مباحة، مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة، يعني مباحة اباحة مطلقة ايضا. ايه بلاش صعب، خلينا في هذا، خلينا دي الصلاحات الان قانونيه، خلينا في الفقه. او منفعه مباحه يعني مباحه اباحه مطلقه، يعني في كل الاحوال. وبالتالي قولنا مبادله مال ولو في الذمه او منفعه مباحه يعني مطلقا، ضرب المؤلف مثالا للمنفعه المباحه مطلقا بقوله كما مر، ممر يعني ممر في دار او في ارض مثل ما ذكرنا. مبادلة مال عين أو في الذمة أو منفعة مباحة مطلقا بمثل أحدهما، بمثل أحدهما. احنا ذكرنا ثلاث حاجات: معين وفي الذمة ومنفعة. المؤلف لما قال بمثل أحدهما جعل مراده بالمال المعين وما في الذمة، وعطف عليه المنفعة المباحة، فكان اثنين في كلامه. وإن كان يمكن أن يقال أن المنفعة المباحة داخلة في المال كما وضحت لكم، لكن لما قال المؤلف بمثل أحدهما قال لك أنا أريد بالعين هنا إيه؟ المعين وما في الذمة في مقابل المنفعة. اصطلاح مفيش إشكال فيه، ويمكن أن يطلق المال أو يمكن أن يطلق المال على الثلاثة معا، على المعين وعلى ما في الذمة وعلى المنفعة المباحة. لو قال المؤلف بمثل أحدهم أو بمثله يعني المال كنا نمشي على الثلاثة، لكن لما قال بمثل أحدهما قلنا لا، إذا المؤلف يجعل العين اللي هي تعريف المال تتناول المعين وما في الذمة ويقابلها المنفعة. كل هذا يصلح أن يقال عليه مال. يبقى مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما، بمثل جار ومجرور متعلق بقوله مبادلة، يعني مبادلة بمثل أحدهما، أي بمال يعني معين أو في الذمة أو بمنفعة مباحة. وعلى ذلك فقوله في التعريف، انتبه، قوله في التعريف على هذا الذي قلناه أنه أطلق العين على ما يقابل المنفعة، قوله مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة، منفعة دي معطوفة على إيه؟ الذمة. منفعة معطوفة على إيه؟ على الذمة ولا على مال؟ المال. كروا يا جماعة، معطوفة على مال، لأنها مش ليست من مدخول قوله ولو، أي مبادلة مال أو منفعة، مبادلة مال معين أو في الذمة، ونعطف على المال قولنا منفعة، يعني مبادلة مال أو منفعة، هذا اختصار الكلام. ولو أنه لم يفصل نقول مبادلة مال، ممكن نجمل نقول مبادلة مال أو منفعة، ويدخل في قولنا مال ما كان في الذمة. مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما، يعني بمال أو بمنفعة مباح. احنا عندنا كم حاجة يا جماعة؟ ثلاثة: معين، في الذمة، منفعة. مبادلة كل واحد منهما بمثله، مبادلة الثلاثة أو خلينا نقول مبادلة الثلاثة بمثلها، يبقى ثلاثة في ثلاثة كم؟ تسعة. يعني عندنا تسع صور، تسع صور. كيف هذا؟ عين، العين هنا تقابل ما في الذمة وتقابل المنفعة، عين بعين، هذه صورة، عين بدين يعني في الذمة يعني، هذه الثانية، عين بمنفعة، ها ثلاثة خلصنا العين. تعال ناخذ ما في الذمة اللي هو الدين، يعني دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة، يبقى ست. هات المنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين يعني منفعة بما في الذمة، ومنفعة بمنفعة، كم صورة؟ تسعة. مين مش فاهم؟ ها؟ قررت ايه؟ كيف؟ انا قلت مال، انا قلت عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، خلصنا العين اهو، دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة، ست. منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة، تسعة. هل في تكرار معنا؟ هنقول طبعا أمثلة، لكن المهم اضبط هذه التسعة صور وبعدين نديها، نذكر لها أمثلة. يا اخوانا مين مش فاهم عشان لا ننتقل إلى نقطة إلا بعد أن ننهي ما قبلها. المؤلف قال مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. يبقى بقى عندنا مال يشمل المعين وما في الذمة، وعندنا ايه؟ منفعة مباح. قال بمثل احدهم، يبقى الثلاثة دول يقابلهم ثلاثة، يبقى ثلاثة في ثلاثة، مش ثلاثة زي الثلاثة، لا ثلاثة في ثلاثة بتسعة، عندنا تسع صور هي تفصيل هذه الثلاثة التي تقابل الثلاثة الاخرى. نشتري ثلاثة اشياء بثلاثة اشياء تقابلهم، فتكون العين قدامها ثلاث حاجات، والدين قدامه اللي هو الذمة، يعني كلمة ما في الذمة تسويها دين، والدين يقابله ثلاثة، والمنفعة تقابلها ثلاثة، عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة. نريد أمثلة. عين بعين، قلت اشتريت منك هذا الهاتف معينه، هذا الهاتف بهذه الألف، يبقى ما ينفعش تديني هاتف غير ده، وما ينفعش اديك ألف غير الألف التي وقع عليها العقد، ده اسمه كده ايه؟ عين بعين. واضح الصورة دي؟ طيب اشتريت منك، خلصنا عين بعين، عايزين عين بدين. اشتريت منك خلينا نقول ما دخل عليه الباء هو ده الثمن، صح؟ وما كان مفعولا يعني وقع عليه الفعل فإنه المثمن، صح ولا لا؟ دي واضحة دي، يعني مدخول الباء هو الثمن، اشتريته كذا بكذا، يبقى كذا ده اللي بعد الباء هو الثمن. فعين بعين يعني هذه، هذا الهاتف بهذه الألف. عين بدين، اشتريت منك هذا الهاتف بإيه؟ بألف، ألف في الذمة، اديها لك بكرة، اديها لك دلوقتي، هذه اللي في جيبي او اللي في البيت، اي ألف. واضح كده؟ عين بدين يعني عين بما في الذمة. عين بمنفعة، اشتريت منك هذا الهاتف بأن تمر في داري مؤبدا، مش وقت معين، وإلا كانت تبقى إيجارة، لكن هذا على التأبيد، لأن عقد البيع فيه انتقال، انتقال الثمن من المشتري إلى البائع، وانتقال السلعة من البائع إلى المشتري على التأبيد. فأنا اشتريت منك هذا الهاتف أو هذه السيارة أو هذا العقار بممر داري، ده اسمه إيه كده؟ عين بإيه؟ بمنفعة. خلصنا ثلاثة. لا لا، دعك من نفس الجنس، دي قضية أخرى دلوقتي، هذا سيأتي في الربا إن شاء الله. فهمتم هذه؟ طيب هاتوا الثلاثة التانيين، دين بعين، ودين بدين، ودين بمنفعة. دين بعين يعني ما في الذمة بمعين، مثاله اشتريت منك هاتفا بهذه الألف، ده اسمه ايه؟ دين بعين. اشتريت منك هاتفا صفة كذا وكذا بهذه الألف، يبقى ما في الذمة بالألف دي المعينة دي، خد هذه الألف واعطني هاتفا صفة كذا وكذا. مش لازم لما اقولك اديني هاتف ان 97، هل لازم هاتف معين اللي هو اللي بعينه ده اللي همسكه ده، مش ان 97، يعني هل لازم يكون هاتف معين، هذا الهاتف المعين ان 97، ولا اي هاتف ان 97؟ لما اقول لك خد هذه الالف واعطني ان 97، يبقى انا اشتريت منك ما في الذمة بايه؟ بعين، يعني دين بايه؟ بعين، بعين. واضح الصورة دي؟ في بقى دين بدين، اشتريت منك هاتفا ان 97 بالف، اي واحد ان 97 واي الف، طبعا الف تنصرف في كلامنا الى الجنيهات، دي اسمها ايه؟ دين بدين. دين بمنفعة، اشتريت منك سيارة تويوتا كورولا 2011، بس مش سيارة معينة، اي سيارة ينطبق عليها هذا الوصف، بممر دار، دار بممر دار التي تعرفها انت، دي كده اسمها ايه؟ دين بمنفعة. هات بقى المنفعة، منفعة بعين، اشتريت منك ممر دارك بهذا الهاتف، مش لازم فلوس يعني، بهذا الهاتف، ده اسمه ايه كده؟ منفعة بعين. اشتريت منك ممر دارك بهاتف ان 97 منفعة بدين، بهاتف مش هذا الهاتف، بهاتف ان 97 اشتريت منك ممر دارك بممر دار الاخر اللي في المكان الثاني منفعة بمنفعة، كل واحد فينا يريد ان ينتفع بممر دار صاحبه، صار هذا اسمه ايه؟ منفعة بمنفعة. فهذه 9 صور واضحة بالامثلة. في اشكال؟ لا، لابد المعينة، اذا عينتها فقد تعينت. منفعة مش خدمات، منفعة يعني شيء، عين لا اشتري العين ولكني اشتري نفعها. انا احيانا اشتري عين الشيء، اشتري البيت كله، البيت ده بقى بتاعي ملكي، واحيانا ان اشتري نفع هذا البيت او نفع هذه الدار او نفع هذه السيارة، هي مش بتاعتي، عينها ليست ملكي لكن منفعتها ملكي. ما الفرق بين هذا وبين الاجارة؟ انا لما استاجر منك شقة، شقة بتاعت مين؟ مش بتاعت المستاجر، بتاعت المالك. ما المستاجر ماذا ملك؟ ملك منفعة. ما الفرق بين ما نحن فيه وبين الإجارة؟ الفرق قول المؤلف على التأبيد، لأن الإجارة عقد على المنفعة لكنه مؤقت. بقول لك أشتري منك، أقول لك أستأجر منك هذا البيت لمدة 10 سنوات، فأنا ليس لي ملك في العين ولكن لي ملك في الإيه؟ في المنفعة، لكن لمدة معينة. طيب، قال: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما على التأبيد ليخرج الإجارة. قال: غير ربا وقرض. لذن احنا قلناش حاجة لسه، تعال أبنى. لا لسه، لذن لسه. غير ربا وقرض يعني فليس بيعا، لا يسميان بيعا، مع ان الربا مبادلة والقرض مبادلة برضه. الربا مبادلة، مبادلة ذهب بذهب، لكن مع التماثل او مع التأجيل، مش دي مبادلة يا اخوانا، لكنها ليست بيعا لان لابد من شروط. يبقى الربا وإن كان مبادلة لكنه ليس بيعا. المشركون قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني مبادلة ومبادلة، إيه الفرق؟ لكن في فرق، وأحل الله البيع وحرم الربا. سيأتي إن شاء الله باب الربا بالتفصيل. القرض أيضا، القرض أنا أقرضتك 10,000، باخدها منك إيه؟ 10,000. مبادلة ولا مش مبادلة؟ مبادلة. لماذا لم تكن بيعا؟ ما ينفعش. انا سأخذ انت ملكت مني هذه 10,000 بتاعتك، خلاص هتديني 10,000 غيرها، فهي مبادلة ولا مبادلة؟ مبادلة. فلماذا لم تكن بيعا؟ لان المقصود بها ليس التربح، وليس ان يستفيد المقرض، وانما المقصود بها يقولون الارفاق، يعني أن يكون رفيقا، أن يترفق المقترض من هذا بهذا المال، فالمقصود به الإرفاق. ولذلك لاحظ، لو اديتك 10,000 ب10,000 لابد من التقابض في المجلس، وإلا كان إيه؟ ربا. لكن في القرض ده أنا هاخدها منك بعد 10 سنين مثلا، يبقى مفيش تقابض في المجلس. لماذا لم يصل ربا؟ لأنه قرض. ما الفارق؟ الفارق في النية. نقول تاني يا اخوانا، صلى على النبي يا اخوانا. القرض انا اقول لك خذ هذه 10,000 لمدة سنة مثلا، هتديني انت ايه بعد سنة؟ 10,000. يبقى دي اسمها ايه؟ معين، مبادلة معين بما في الذمة، مش دي صورة من صور البيع؟ مش احنا قلنا في من صور البيع 9 عين بدين؟ فما الفرق؟ لاحظ بقى ان انا لو اديتك في البيع 10,000 مقابل 10,000 لازم تديني في نفس المجلس هذه 10,000، ما ينفعش تداني بعد ما نقوم فضلا عنها بعد سنة. في القرض ينفع اديك 10,000 واقول لك اداني بعد سنة 10,000. طب دي مبادرة عين بما في الذمة ودي مبادرة عين بما في الذمة، فما الفرق؟ الفرق هو النية. كنت في البيع اقصد التربح، وانا في القرض اقصد الارفاق. فهمتم شيئا؟ لسه مش واضحة؟ فاهم مش الجمال؟ نقول تاني؟ نحن مش هنخلص كتاب البيع على فكرة. انا كنت اتوقع ان احنا هنمشي بسرعة شوية زي العبادات، لكن كده لسه بدري. ايوه مفيش بقى، لا بأس عليك. سنعيد. احنا ذكرنا 9 صور. عين ايه؟ انت فهمت هذه 9 صور؟ عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة. دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة. منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة، وقد عرفت صورها. قال المؤلف غير ربا وقرض. الربا سيأتي ان شاء الله، مبادرة مال بمال، لكن يكون في زيادة او في تأجيل. القرض ما الذي يفرق بين القرض والبيع؟ القرض انا اعطيك اقرضك، وبلغتنا بسلفك، اللغة المصرية نقول بسلفك 10,000، اقول لك خذ هذه 10,000. 10,000 دي بقى لما قلت لك هذه 10,000 صارت ايه؟ عينا، صح؟ واقول لك اخذها منك بعد سنة، اخذ منك بعد سنة 10,000 غير 10 دي، اخذ منك 10 في الذمة بعد سنة. الصورة دي صورة عين بايه؟ بدين. عين مبادلة عين بما في الذمة. لو كانت بيعا كانت حراما. ليه؟ لان لابد ان تعطيني 10,000 في المجلس، لان لا ابادل معك مالا بمال بنفس الجنس الا بشرط التقابض في المجلس، الحلول والتقابض في المجلس. لكن في القرض سأخذه منك بعد سنة. فما الذي فرق بين القرض والبيع؟ الذي فرق هو ما في نيتي. لما نويت البيع كان لابد من التقابض في المجلس، ولما نويت القرض ممكن نؤخر. واضح يا شيخ جمال؟ واضح. ولذلك الشارح يقول والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق، وإن قصد فيه التملك أيضا، لكن هذا بالقصد الثاني، وإلا فالمقصود الأعظم هو الإرفاق. المقرض لم ينوي الاتجار، لم ينوي التربح، وإنما نوى أن يرفق بالمقترض. فصار القرض وإن كان مبادلة إلا أنه ليس بيعا، والذي يفرق بينهما النية. إنما الأعمال بالنيات. إيه؟ ما المجلس ده شرط، لكن ما الذي فرق؟ ما الذي جعله يجوز أن تؤخر؟ الذي جعله يجوز نيتي، أني قصدت بذلك القرض ولم أقصد بذلك البيع. فيدخل هذا في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. ما يبقاش قرض، ما ينفعش. لا أظن حاول دي حاجة تانية. لا نقول له أيضا قرض، ولكنه لا يؤجر عليه أجر الذي نوى بذلك الإرفاق، لكنه فلا ليس بيع. لا ليس بيع. البيع أركانه 3. احنا عرفنا تعريف البيع خلاص. أركان البيع 3: عاقد ومعقود عليه وصيغة. عاقد ومعقود عليه وصيغة. وشروطه 7. وشروطه 7. بدأ المؤلف بذكر الشروط. لا قبل هذا معذرة، ذكر الصيغة. نعم، قال وينعقد بإيجاب وقبول. البيع ينعقد بصيغة قولية، وينعقد بشيء يسمونه المعاطاة. المعاطاة يبقى بصيغة قولية وصيغة فعلية، يعني بقول وفعل. بصيغة وهي الإجابة والقبول، وينعقد بالفعل الذي هو المعاطاة. قال وينعقد بإيجاب وقبول. الإيجاب هو اللفظ الذي يصدر من البائع، والقبول هو اللفظ الذي يصدر من المشتري. قال وينعقد بإيجاب وقبول بعده، يعني يكون القبول بعد الإيجاب وقبله متراخيا عنه في مجلسه. الإيجاب أن يقول البائع مثلا بعتك أو بعت لك هذه السيارة، فيقول المشتري قبلت، يبقى الإيجاب قول البائع بعتك أو بعت لك، اللي بعت لك عشان نحن نعديها باللام، بعت لك، بعت لك يعني بعت لك هذه السيارة، دي اسمها ايه؟ إيجاب. المشتري قال له قبلت، بلغتنا قبلت، قبلت، دي اسمها، هذا اسمه قبول، ربنا يجعل في الشكل قبول كده، قبول. احنا بنخلي القاف الف ونضمها يبقى اسمها ايه؟ قبول. وفي اللغة هي قبول وحكي ضمها قبول. المهم بإيجاب وقبول، يكون القبول بعد الإيجاب ويكون القبول قبل الإيجاب. فإن كان بعده صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل عنه بكلام أجنبي طويل، يعد إعراضا. يعني أنا قلت لك بعتك هذه السيارة وإحنا قاعدين مع بعض في المجلس وفضلنا ساكتين، وقبل أن نقوم من نفس المجلس قال لي صاحبي قبلت منك هذه السيارة، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. وما الفترة اللي سكت فيها دي؟ المجلس واحد، فلا بأس. متى يضر هذا الفصل؟ يضر هذا الفصل ان تشاغل بكلام اجنبي يعد قطعا للصيغة التي تتطلب قبولا. قلت لك بعت لك هذه السيارة، قلت لي والله النهاردة احنا رحنا مسجد سيد المرسلين وحضرنا الدرس وكان صعب ومعقد، والشيخ قاعد يكلمني في حاجات مش فاهمينها، وكان نفسنا نخلص البيع، كتاب البيع بسرعة باستظهار ان احنا هنخلصه بالراحة، خصوصا ان الشيخ عامل الدرس مرة ومرة وما نضمنش ان الشيخ ممكن يقطع الدرس ويرجعنا تاني للمشاركات السياسية والنوازل المعاصرة، وده احنا كده ليلتنا ليلة. وقعدنا بقى نتكلم كلام طويل عريض، وفي الاخر قلت لك ايه؟ قبل. لا هذا لا يصلح، ماشي يا اخوانا؟ فالإيجاب يكون بعد القبول متراخيا عنه في المجلس، لكن بشرط ألا يتشاغل بما يقطعه عرفا ككلام أجنبي، أو ينقض المجلس ويقوم ويتصل بيه تاني يوم يقول له قبلت، ما ينفعش، لازم يكون القبول إيه؟ في المجلس. يبقى ممكن يكون القبول بعده فورا، ممكن يكون متراخيا ما دام في المجلس ولم يتشاغل عنه بما يقطعه. هذا واضح؟ ها؟ عشان يعد القبول إجابة، إجابة لما يعني رد على إجابك. فإذا كان الإجاب قد انتهى وتشغلنا عنه فأين الإجاب؟ القبول يكون بعد إجاب، الإجاب ده كأنه ملغي، كأنه مش موجود أصلا. تعالوا بقى نشوف ما إذا كان القبول قبل الإجاب، ينفع يكون القبول قبل الإجاب؟ يقول المؤلف نعم وقبله، لكن مش مطلقا، وإنما بلفظ الأمر أو الماضي المجرد عن الاستفهام ونحوه من الترجي والتمني. يعني إيه؟ الإجابة هو إيه؟ بعتك، مثاله بعتك، القبول قبلت. ينفع يكون القبول قبل الإجابة؟ ينفع بلفظ الأمر، يكون بلفظ الأمر، أقول لك بعني هذه السيارة، فتقول لي بعتك هذه السيارة، إيه اللي حصل؟ قبول قبل الإجابة، لكن بلفظ الأمر بعني أمر. ويصح بلفظ الماضي، بس يقولوا ايه الماضي المجرد عن الاستفهام، يعني ما تقوليش اتبعني هذه السيارة، ومجرد عن الترجي والتمني، الترجي لعلك تبيعني هذه السيارة، التمني ليتك تبيعني هذه السيارة، ممكن تبع لي هذه السيارة، ده استفهام. شاحنا في لغتنا كده ممكن تبع لي، دي ايه استفهام. لكن اذا كان ماضي مجرد مثل ان اقول اشتريت منك سيارتك فتقول لي بعت لك سيارتي، يبقى ده ماضي مجرد ينفع؟ نعم. اذا القبول يمكن ان يتقدم عن الايجاب اذا كان القبول بلفظ الامر بعني سيارتك، او بلفظ الماضي المجرد عن الاستفهام ونحوه، نحوه كالترجي والتمني. مثاله الماضي المجرد اشتريت منك ابتعت منك فتقول لي بعتك، انما صيغة الاستفهامية اتبيعني، ممكن تبيعني، دي لازم اقبل منك بعد ان تقول بعتك، او اروح انا ارد عليك انا اقول لك ايه قبلت. يبقى الماضي المجرد عن الاستفهام ونحوه والامر، هذا اذا كان القبول قبل. اما اذا كان القبول بعد فيصح بشرط ان يكون متراخيا في المجلس، فان تشغل بما يقول المؤلف فان تشغل بما يقطعه، او يقول الشارح او انقضى المجلس قبل القبول بطل، لانهما كالمعرضين عن البيع. اذا يصح البيع بصيغة قولية ويصح بمعاطاة، والصيغة القولية هي الايجاب والقبول، والايجاب يكون من البائع والقبول يكون من المشتري، والقبول يصح قبل البيع، قبل الايجاب وبعد الايجاب. فان كان قبل الايجاب صح بشرط ان يكون بلفظ الامر او الماضي المجرد عن الاستفهام ونحوه، وان كان بعده صح بشرط ان يكون صح فورا او متراخيا عنه، بشرط ان لا يتشاغل بما يقطعه وان يكون في المجلس، فلا يؤخره عن المجلس الذي اوجب فيه البيع. واضح؟ شفتكم تعبتم، نكمل ولا ايه؟ قال المؤلف رحمه الله فإن تشاغل بما يقطعه بطل. بلاش نزود ما زاده الشارح، وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد، خلينا في المثل فقط. طيب قال وهي الصيغة القولية، الإيجاب والقبول هي الصيغة القولية، وينعقد بالمعاطاة. يعني إذا أما تألك بما ينعقد البيع تقول لي إيه؟ بصيغة قولية ومعاطاة. ما شرط الصيغة القولية؟ تقول لي إيه؟ الصيغة القولية لما اقول لك ايه هي تقول لي ايجاب وقبول. ما شرطها؟ شرطها ان يكون القبول بعد الايجاب متراخيا عنه ما لم او فورا ما لم يتشاغل، ويكون في نفس المجلس، ويصح قبله بلفظ الامر او الماضي المجرد عن الاستفهام ونحوه. وهتروح انت جايب لي حتة اللي الشرح زادها، ان يكون القبول كالايجاب مثل الايجاب، يعني لا يخالف القبول الايجاب. دي نبقى ناخدها ان شاء الله لما نيجي للروض المربع، حتى لا اطيل عليكم واشق عليكم بزيادات الروض، مع انها زيادة مهمة. يعني يقول لي بيعني اقول له بعتك؟ ما والله لا، مش بيعني اقول لي بعتك، خلينا بقى يعني سيبك منها دلوقتي، انا اللي غلطان الحقيقه ان انا قلت لكم الف الروض، معذره. وهي الصيغه القوليه وبمعاطاه، دي بقى الصوره او ينعقد البيع ايضا بالمعاطاه كما ينعقد بالقول. المعاطاه دي هي الشائعه جدا في اعراف الناس. المعاطاه صيغه فعليه فيها ثلاث صور. صوره ان البائع يتكلم والمشتري ما يتكلمش، وصورة ان البائع ما يكلمش المشتري يتكلم، وصورة ان الاثنين ما يتكلموش. باللغة العربية انا اسف، صورة ان يتكلم البائع ويسكت المشتري، دي اسمها معاطاة، وصورة ان يتكلم المشتري ويسكت البائع اسمها معاطاة، وصورة ان يسكت الاثنان هذه ايضا معاطاة. مثال ان يتكلم البائع ويسكت المشتري، يقول البائع بعتك هذا الهاتف بألف، فيروح المشتري يخرج ألفا ويعطيها إياه وهو ساكت لم يتكلم. مثال أن يتكلم المشتري ويسكت البائع، أذهب إلى المحل وأقلب في البضائع المعروضة فيعجبني شيئا معين، يعجبني شيء معين، هذا الشيء مكتوب عليه 20 جنيها، فأقول للبائع خذ هذه 20 وأعطني هذا. أقول له خذ مش ده أمره، أو أقول له اشتريت منك هذا، فيأخذ فيعطيني، ما قليش بعتك، لا يعطيني السلعة وهو ساكت، يعطيني السلعة ساكتا. يمكن أن يسكت الاثنان معا، ودي تحصل مثل واحد زهقان وقرفان ويروح راح المحل ياخد الحاجة يقعد يحوش يقعد يعمل كده ويخبط ويرزع وروح عادل الفلوس ورميها للراجل وماشي، لا ده اتكلم ولا ده اتكلم، وبتحصل برضه من غير حالة القرف. المقصود ان انا ذهبت الى المحل، المحل فيه سلع والسلع مكتوب عليها اسعارها، رحت انا اشتريت سلعا كثيرة وحسبت الثمن واخذتها ووضعتها امام البائع ونقدته الثمن، هو اخذ الثمن وضعه في جيبي وانا اخذت السلع وانصرفت، لا تكلمت، لا قلت له بعني ولا قلت له اشتريت، ولا هو قال بعت ولا قال، لم يتكلم ولم اتكلم انا ايضا، كلانا ساكت. واضح الصورة دي؟ وبتحصل كتير جدا، هي عند الشافعية لا تجوز، وهذه من صعوبات المذهب الشافعي، وجوزوها جوزها بعضهم للحاجة الشديدة وجوزها بعضهم في المال اليسير، اما عندنا فانها جائزة لان المقصود المعنى مش اللفظ، فلسنا متعبدين بالالفاظ في هذا الباب وانما المقصود المعنى، فما ادى المعنى خلاص، انا اعطيتك الشيء بتراض وانت اخذت مني المال واعطيتني صنعتك بتراض، حصل المقصود وشروط البيع توافرت التي سياتي ذكرها، فصار بيعا صحيحا وصيغته فعلية ليس فيه قول من الطرفين او فيه قول من احدهما دون الاخر، فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول. لماذا؟ لأنها دلت على ما دل عليه الإيجاب والقبول اللي هو الإيه؟ الرضا. ما فائدة الإيجاب والقبول؟ أن يدل على الرضا، فالمعاطاة دلت على الرضا ولا لا؟ خلاص يبقى لا فرق بينها وبين اللفظ. هذا في الأحكام، أن تقول فلان رأي كذا في المسألة، لكن يقول لك السكوت علامه الرضا، مش احنا بنقول كده؟ السكوت علامة الرضا، بس مش دايما. نعم، ما احنا حنابلة، مش يعني من رحمة الله بينا ان احنا حنابلة، لو كنا شافعية كنت قلت لك بقى ليه وقعدنا نناقش. كتير ده لا يحصل، بما يعني كثرة اغلب المعاملات الان فيها معطاة من احد الطرفين او الاثنين ساكتين. طيب لكن انتبه، يعتبر التعقيب في بيع المعاطاة، يعني لابد من ان القبض يعقب الاقباض في المعاطاة، ما يحصلش تراخي، لان اذا قلنا ان التراخي لا يصح في التراخي الشديد الذي يدل على الانشغال لا يصح في اللفظ، فما باب اولى الا يصح في الفعل. واضح؟ طيب قال رحمه الله ويشترط التراضي منهما، يعني هذه شروط البيع وهي 7 شروط، تاخذوها النهارده اجمالا ونفصلها او نفصل ما تيسر منها في المره القادمه ان شاء الله. الشرط الاول التراضي، اكتبوا كده 7 شروط الان مجمله، التراضي منهما يعني من البائع والمشتري. الثاني كونهما يعني البائع والمشتري جائزي التصرف. الثالث كون المبيع مالا. الرابع كون المبيع ملكا للبائع او مأذونا له وقتا او مأذونا له فيه وقت العقد. الخامس القدرة على تسليم المبيع. السادس معرفة الثمن والمثمن. بوصف أو مشاهدة حال العقد أو قبله بيسير. السابع كون البيع منجزا فلا يصح المعلق، سيأتي هذا بالتفصيل إن شاء الله في الدرس القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.